وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بداية نسب إلى قناة رابعة أنها تحرض على الاعتداء على الأجانب. في الحقيقة أنا ما عرفت هذا ولا سمعت به إلا الآن. وماذا عن والسائل يسأل ماذا عن البيان الذي أذاعته القناة؟ هيا بنا نستمع إلى البيان بعد إذن إخواننا في الإعداد ثم نعلق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. تصحيح وتنويه. رصد الحقيقة ونقل الحدث والانحياز للشعب المصري وإرادة الشباب سياسة أعلامية تنحاز لها قناة رابعة الفضائية من أول يوم لانطلاقتها في إطار منظومة القيم الأخلاقية دون الخروج عن العرف والقانون وحفاظا على الأرواح وصونا للدماء المحرمة. نؤكد تلك المعاني اليوم نظرا لما أثير من لغط حول اقتصاص فيديو من مقدمة برنامج صباح رابعة حلقة يوم الخميس الماضي على قناة رابعة الفضائية عن محاولة الترويج الكاذب بأن القناة تدعو إلى العنف واستهداف الرعايا الأجانب في مصر، فإن القناة تنوه إلى التالي: أولا، البيان المذكور في الفيديو مجتزأ من مقدمة تحوي معه بيان آخر لجبهة علماء ضد الانقلاب. ثانيا، جاء في المقدمة بعد قراءة البيانات أننا سنبحث مع الضيوف حقيقتها ونقف على واقع الأحداث، وهو ما يعني أننا لم نسلم ابتداء بصحة هذا البيان ونسبته. ثالثا، من المتعارف عليه إعلاميا أن ذكرك للحدث لا يعني بالضرورة أنك تقره أو أنك تدعو إليه، بل هو مجرد رصد له. رابعا، أن القناة كما دابت من مهنية نسبت البيان لقائليه، وهو ما سمى نفسه بقيادة شباب الثورة، وهو ما ينفي عنها أيضا شبهة تبني البيان أو أن تكون مصدرا له. خامسا، منذ انطلاقة القناة وهي تسعى في ركب الثورة المصرية مستلهمة روحها متوافقة مع استراتيجيتها في السلمية المبدعة، ولم يكن لها رأي منفرد تدعو إليه، وهو ما نؤكد أننا لازلنا عليه حتى اللحظة. سادسا، ليس جديدا على إعلام العسكر محاولات التلفيق للثورة ولإعلام الثورة ليواري سوءته، حتى هو في الحقيقة أكبر راع ومروج للعنف والإرهاب. سابعا، نؤكد أن استلهام اسم رابعة لم يكن له من دلالة إلا أنها رمز للنقاء والصمود، وهو ما يجعلنا نعاود التأكيد على سلمية توجهاتنا وتوافقها في كل خطوة مع صمود الميادين وروحها. وختاما، فإن هذا التنويه نتوجه به في الأساس لأبطال الثورة المصرية وشبابها ورموزها للتأكيد أننا معهم وندعمهم، ولم ولن نحيد على ما اختاروه من استراتيجيات لهذه الثورة مهما حاول إعلام العسكر إبداء غير ذلك. هذا هو البيان، وبالتالي فإن قناة رابعة لم تحرض على الاعتداء على الأجانب. وهنا يأتي السؤال: ما حكم الاعتداء على الرعايا الأجانب غير المسلمين في بلاد الإسلام؟ نلاحظ من البيان أنه قال سنحيل هذا الأمر على المختصين لإبداء الرأي الشرعي فيه. وأنا أقول بالله التوفيق، إذا دخل الكافر أرض الإسلام بأمان، والأمان هو تأشيرة الدخول، فإن دخل إلى أرض الإسلام بأمان لم يجز للمسلمين أن يعتدوا على دمه أو ماله أو عرضه، لم يجز هذا للمسلمين بحال، فعقد الأمان يمنع من هذا. وكذلك إذا دخل المسلم إلى أرض الكفر بأمان، والأمان عبارة عن التأشيرة التي يمنحها، إن دخلها فلا يجوز له ولا يحل أن يعتدي لا على دمائهم، يعني على أرواحهم، ولا على أموالهم، ولا على أعراضهم. وهذا حكم متقرر في كتب الشرع، وإلا كان غدرا، و وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله: باب اسم الغادر للبر والفاجر، يعني لا يجوز لك ولا يحل أن تغدر ببر أو بفاجر أو بكافر، الغدر محرم في الإسلام. فإن قال قائل إن الكافر الذي دخل أرض مصر بأمان، هذا الأمان لم يصدر من جهة معتبرة، فإن عبد الفتاح السيسي لا يعتبر ممن يصلح أن يعطي أمانا. والجواب عن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: إن هؤلاء لا يدركون حقيقة هذا الأمر ولا يدركون أبعاده أيضا. لو واحد دخل أرض الإسلام فقيل له أدخل بأمان أنت مستأمن، هو لا يعرف إن كان هذا يصلح الأمان أو لا يصلح، هو الرئيس أو هو الكبير في الظاهر على هذه البلد، فلا يجوز أبدا بهذه الشبهة. هذه الشبهة لا يستحل بها، وهو مستأمن لا يستحل بها دمه أو ماله أو عرضه. هذه واحدة. هذا لم نحن لما نقول دخل بعقد أمان يبقى هذا في الكافر المحارب، الكافر المحارب. أما الكافر غير المحارب فلا حاجة لنا في هذا. لما تسمع قول عقد الأمان يعني المستأمن، المستأمن هو الكافر الحربي الذي استأذن في الدخول فأذن له. وكذلك المسلم المستأمن من الكافرين هو المسلم الذي تقدم للحصول على تأشيرة فأعطوه هذه التأشيرة، مهما كان عداؤهم للإسلام لا يجوز له أن يعتدي وهو في داخل بلادهم، أن يعتدي على أرواحهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. إن كان معترضا عن مسلك من مسالكهم فليخرج ولينقض عهد الأمان وليخرج من هذه البلاد ثم يفعل ما يريد، لكن تحت مظلة عقد الأمان لا يجوز له أن يفعل هذا أبدا. راجع في هذا فتح الباري على الصحيح، وكذلك كلام العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني في كتاب الجهاد. فهذا الأمر من يعني إيه أتينا عليه من أصله، لكن يلاحظ أن هؤلاء الكذبة يحاولون الكيد والنيل من الثوار الذين يعارضون أفعالهم المجرمة في الشرع وفي القانون وفي كل شيء، يحرفون كلامنا دائما. يعني شوف لسه بالأمس القريب وأنا أقول للميس الحديدي: أنت تقولين سن السكاكين لابد أن نقطع رقابهم. قلت لها: امرأة أنت تتمنين هذا لنا؟ الجزاء من جنس العمل، قد تقطع رقابتك. يوم يطلع وقاح يقول لك محمد عبد المقصود بيدعو إلى قطع رقبة لميس الحديدي. لما أقول عبد الفتاح السيسي والذين شمتوا في قتل المسلمين وفي قتل الثوار مسلمين كانوا أو غير مسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، يطلع أستاذ أزهري كذاب يقول محمد عبد المقصود بيدعو على الشعب المصري. لما أقول اللهم اجعل يوم 30 يونيو يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين وذل للكافرين والمنافقين، يقول لك محمد عبد المقصود بيكفر الشعب المصري وبيدعو عليه، مع أنهم سمعوا من يقول إن يوم 30 يونيو هو اليوم الذي سينتهي فيه الإسلام في مصر، هو اليوم الذي ستتحرر فيه مصر من احتلال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو اليوم الذي سيلبس فيه التيار الإسلامي الطرح. فلما أقول اللهم اجعله يوم عز للإسلام والمسلمين، هذا يختار أن ينضم إلى حزب الكافرين والمنافقين ويقول لك: ده انت بتدعو علينا. بدعو عليك ليه يا أخي؟ ما تخليك في الجزء الأولاني. لماذا وضعت نفسك مع هؤلاء الذين يكيدون للإسلام ويريدون القضاء على الإسلام في مصر؟ لماذا وضعت نفسك في هذا الصف؟ لكن يطلع برضو زوج هذه المجرمة المجرم الآخر ويقول محمد عبد المقصود دعا على شعب مصر وكفر شعب مصر، والناس يتلقون هذا يعني بأسماعهم ويتداولونه بألسنتهم من غير تبين ولا تحقق، وسيسألون عن هذا يوم القيامة. الله عز وجل حدث عن أهل الكتاب فقال: سماعون للكذب أكلون للسحت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك، صلوات الله وسلامه عليه. وبرضو واحد بعد بيسأل بيقول لي: أنت حضرتك بتقول إن المرأة التي متزوجة، نقرأ السؤال أفضل، بيقول إيه؟ فضيلة الدكتور عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لقد أفتيتم أمس بوجوب أن تختلع النساء من أزواجهن المؤيدين للسيسي. هذا الكلام أنت سمعته مني؟ أفتيتم بالأمس بهذا أم أنت قرأته عند الإعلام الكاذب؟ امرأة أرسلت إلي تقول: أنا زوجي سيساوي وأنا كرهته وكرهت العيش معه، ماذا أفعل؟ قلت لها: إن أردت الانفصال عنه فبالخلع وليس بالطلاق، لأن العقد عقد النكاح بين طرفين، فإن كان الشقاق من جهة الزوجة عليها أن تتحمل كافة التكاليف وتختلع منه، وإن كان الشقاق من جهة الرجل عليه أن يتحمل كافة التكاليف والتبعات وأن إيه؟ وأن يطلقها ويعطيها حقها. هذا ما قلته. لكن تقول: لأنا أربأ بك أيها السائل وأربأ بكم جميعا أن تستمعوا إلى هذا الإعلام الكاذب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الكذب يزداد شيئا فشيئا، كذب ودجل والعياذ بالله. سمعتم بالأمس الكذاب الأكبر عبد الفتاح السيسي وهو يقول عن التيار الإسلامي أو عن الإخوان المسلمين: هم بيقولوا يا نحكمكم يا نقتلكم. ده حصل؟ هل هذا حدث؟ مش دعينا إلى الانتخابات التي أشرفوا هم عليها، انتخابات أو استفتاءات هم الذين أشرفوا عليها، وهذه الانتخابات هي التي أتت بنا؟ هل سمعتم أحدا منا قال يا نحكمكم يا نقتلكم؟ هذا مما لم يحدث، فهذا من الكذب، وأنا أربأ بإخواني من أن يستمعوا إلى هؤلاء الكذابين. وستسألوا عن هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن تقول لي أنت طلبت من المرأة أن هي تختلع من زوجها السيساوي؟ لا، أنا لم أطلب هذا. فالمرأة بتسأل وبتقول أنا لم أعد أطيق العيش معه. قلت لها: سبيلك في هذا الخلع. سألني المحاور: وهل تختلع المرأة في شيء من هذا؟ قلت له: نعم، ده يجوز للمرأة تختلع لأسباب عدة. راجع ابن قدامة كتاب الخلع في المغني لابن قدامة رحمه الله، يجوز لها في أبسط من هذا. ويجوز المرأة أن تفر من زوجها أيضا إن كان قد طلقها ثلاثة طلقات ولم تستطع هي أن تقيم البينة على أنه طلقها ثلاثة طلقات. تعمل إيه؟ تهرب منه في البلاد، في البلد وخارج البلد، ولا تمكنه من نفسها حتى إن حاول أن يصل إليها يجوز لها أن تقتله دفاعا عن عرضها، لألا تقع في الإيه؟ لألا تقع في الزنا. فأنا أربأ بكم من أن تلقوا بأسماعكم أو تنصتوا لهؤلاء الكذبة، فستحاسبون على هذا يوم القيامة. طيب، سائل الأستاذ محمد شوكت. أنا آسف إن أنا ذكرت اسمك. الأخ بيقول أو بيقترح علي أن لا أفصل في الإجابة عن الأسئلة، وذكر نقاطا، لكن في الحقيقة يا أستاذ محمد عامة الذين تواصلوا معي طلبوا مني أن أستمر على المنهج الذي أنا فيه، يعني باعتبار أنهم يريدون أن يعرفوا المسائل من أصولها، من أصولها. يبقى ده في علم أحيانا نتطرق لأصل من الأصول، نتطرق لكلام العلماء، كيفية الترجيح، بناء العام على الخاص، وأشياء من هذا القبيل، وهذا كله فيه فوائد للمستمع. سائل يقول: أمتلك سيارة خاصة وحان موعد تجديد رخصتها ولا أملك المال الكافي لتجديد شكل السيارة اللي هو عمل سمكرة ودهان كما يشترطون في إدارة المرور، في حين أن السيارة بحاجة إلى صيانة بعض أساسياتها لضمان السلامة. يعني هم يشترطون عليه أشياء شكلية وهو يحتاج إلى مال فعلا لإيه؟ لإجراء الصيانة الحقيقية للعفشة وما إلى ذلك. بحاجة إلى صيانة بعض أساسياتها لضمان السلامة، مما لا يشترط للتلخيص بالمرور كضبط العفشة مثلا. عرض علي أحد أصدقائي أن ينهي لي إجراءات الفحص عن طريق دفع مال أظنه رشوة، وقال لي أكثر من واحد من ذوي الخبرة في هذا الأمر: أنت كده لازم تدفع، حتى لو دهنت العربية هيطلعوا لك فيها أي مشكلة علشان تدفع. كما عرض علي صديق آخر أن يبحث لي عن واسطة لتجديد الرخصة، فهل يجوز لي أن ألجأ لأي من الحلين؟ وإن تعذر أمر الواسطة فهل يجوز لي اللجوء لحل دفع المال؟ لا يجوز لك أن تقوم برشوة الموظف القائم على هذا الأمر، لأن هذه مسألة في غاية الخطورة. ذلك الموظف الذي ستحاول رشوته، إن قبل منك الرشوة فهذا تجريء له، هي معصية لله عز وجل. روى الخمسة إلا النسائي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. وروى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. أنا لم أرد هذا الحديث، وإنما صدرت بالحديث الأول لأنه يشمل الرشوة في الحكم وفي غير الحكم. وهناك حديث آخر عن ثوبان عند أحمد والترمذي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح، لأن هذا الرائش الذي يسعى في إتمام هذه الرشوة دخل في التعاون على الإثم والعدوان، فله نفس الوزر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول هذا الموظف إن تجرأ على هذا فقد يقبل رشوة في أمور أخطر من هذا، وهذا مما يهدد حياة المواطنين. يعني أما أنا مثلا أريد أن أستخرج رخصة قيادة لابني، لا يمكن أوصي عليه بأن يعطى رخصة القيادة ويروح يمتحن ويسقط مرة واثنين وثلاثة لحد ما ينجح. ليه؟ لأنني إن توسطت له في الحصول على رخصة أو صلاحية للسيارة في عند تجديد رخصتها وهي ليست صالحة، قد يقتل بها أحدا أو قد يقتل بها نفسه، قد يقتل بها نفسه. وأنا أتحمل الوزر في هذه الحالة، لأنني إن كنت قد توسطت فهذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، رواه مسلم عن أبي الحمراء رضي الله تعالى عنه. وإن كنت قد دفعت رشوة فقد سمعت الحديث الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعنة الله، لعنة الله على الراشي والمرتشي. فلا يجوز لك أن تلجأ إلى أي من الحلين، وعول على تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقترض، فالاقتراض مباح. إن كنت لا تستطيع أن تسدد وأنت بحاجة إلى السيارة، والسيارة لم تعد الآن من الكماليات بل هي من الضروريات، ليه من الضروريات؟ بدون السيارة لن تستطيع أن تجترب المجتمع الفاسد الذي تعيش فيه، ده مجتمع فاسد. تركب عام وسائل النقل العام أو السيارات الميكروباص أو ما إلى ذلك ستتأذى، وسيؤثر هذا على دينك وعلى نفسيتك. إذن يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بالقدر الذي تستطيع به أن تصلح السيارة في إيه؟ في أساسياتها كما ذكرت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستفسر عن جواز الدعاء اللهم خذ مني ما كان سببا في معصيتك، أعوذ بالله. ليه كده؟ ده ربنا هو الكريم. أو اللهم ابتلني بالذي فعلت به ما يغضبك، يعني كان فعل معصية بيده يبقى ربنا ابتليه في يده، بعينه يبقى ربنا ابتليه في عينه. اللهم اقطع يدي التي سرقت، أو اقبض عيني التي نظرت، أو اقبض عيني التي نظرت، أو أفقدني سمعي لكذا وكذا، من باب أن النفس لا تهذب إلا بالابتلاءات. من قال لك هذا؟ ربك رب كريم سبحانه وتعالى، غافل الذنب وقابل التوب. عليك بالإكثار من الاستغفار وألا تقنط من رحمته أبدا. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربك رب كريم. وسبب نزول هذه الآية كما ذكرت سابقا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك مشركين كانوا قد قتلوا فأكثروا، قتل كمان، وزنوا فأكثروا، يبقى قتل مشركون زناب، قتل أو قتل زناب. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا القاسم، إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، الدين بتاعك أنت تقوله ده كلام كويس جدا، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى الإنابة ده الشرط، الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفره أو فاغفر لي. فيقول الرب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ثم ما لبث أن أذنب ذنبا أخفر، قال: أي رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره. فيقول عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم يذنب ذنبا ثالثا ورابعا إلى أن يقول الرب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل ما شاء فقد غفرت له. يعني إيه فليعمل ما شاء فقد غفرت له؟ يعني عبدي عرف القانون الذي ينبغي أن يسلكه، وهو الاستغفار، الاستغفار والتوبة، والتوبة. لأن مش أقول اللهم اغفر لي وخلاص هو عازم على الذنب، لا، أنت عارف الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، الخوف من جريرة وجناية هذا الذنب، والعزم على ألا يعود، عزم صادق على ألا يعود. إن فعل هذا غفر الذنب، ثم يقع في ذنب آخر مثله وهكذا، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وهناك مكفرات للذنوب، هناك مكفرات كالأمراض والبلايا والهموم. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به. وكذلك قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، أنت تعلم أن هناك ميزانا توزن فيه الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، إن رجحت كفة الأعمال الصالحة فأنت من الناجين، نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، إن رجحت كفة الأعمال السيئة فهو من المعذبين والعياذ بالله، نعوذ بالله من هؤلاء، وإن تساوت الكفتان فهو من أهل الأعراف. كذلك فإن إخوانك يدعون لك بظهر الغيب، وهناك من المسلمين من يجعل دعوته لسائر المسلمين، يعني ذلك يستحب أن يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فلماذا تدعو على نفسك؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مبتلا، يعني أكله الابتلاء، وجد أنه قد دعا بهذه الدعوات، دعا على نفسه فقال: وهل تطيق ذلك؟ أنت عليك بالاستغفار والإكثار من فعل الحسنات وما إلى ذلك. فهذا من الاعتداء الذي لا ينبغي أن توقع نفسك فيه، وإلا فستندم. نرجو الاستمرار في منهج التوضيح المفصل للفتاوى، فنحن نحتاج أن نتعلم من علمه بعد أن حرمنا منه. ويحبذا لو يقدم برنامجا مستقلا لتدريس الفقه من كتاب ابن رشد، وجزاكم الله خيرا. والله أنا عازم إن شاء الله على هذا، لكن عدم الاستقرار هو الذي يجعلني مترددا في ابتداء هذا الدرس، لكن خارج القناة، ليس هذا من شرط القنوات الفضائية، لا. إن شاء الله سيشرح وسيبث على قناة خاصة أو قناتين خاصتين بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لعدم الاستقرار أخشى جدا أن أبدأ ثم أنقطع مرة ثانية. أحب أن أبدأ وأن أستمر، فأدعو الله عز وجل لي بأن يمن علي بالاستقرار النفسي حتى أستطيع أن أستأنف شرح بداية المجتهد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هو الأخ برضو بيطلب نفس التفصيلات. سؤالي يا دكتور، خدمت فيما مضى في مكافحة الإرهاب في الفتنة التي أصابت الجزائر، وقد كلفت الفصيلة التي أنا المسؤول الثاني فيها بعمل كمين في منطقة عمليات عسكرية غابية، غابة يعني. وبعد مدة من إعداد التشكيل جاءت مجموعة من الأشخاص كنا نعتقد أنهم مسلحون، وكنت أنا في طرف الكمين، وكانت الأوامر من الضابط أن أكون أنا أول من يطلق النار، ففعلت ذلك بلا تردد لأنني كنت متيقنا أنهم مسلحون. ولكن المصيبة أنه تبين لي بعد أن توقف الرمي أن القتيل هو طفل لا يتجاوز 15 من العمر، استعمله المسلحون لتأمين طريقهم. وقد أخبرت أن الحكومة قد تكفلت بالفدية وجعلته من ضحايا المأساة الوطنية. أرجو منكم شيخنا بيان هذه القضية، كما أرجو منكم أن تبلغوا من مناشدتي لكل من اضطرته الظروف للعمل في الأجهزة النظامية أن يكف يده عن دماء المسلمين، فوالله إنها لتثقل الكاهل وتشقي النفس وتنغص الحياة، فلا تغتروا بكذب القادة لشحنكم ضد إخوانكم، فالشقي من باع آخرته بدنيا غيره، والله المستعان. ولا تنسونا من صالح دعائكم شيخنا، والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للأمر الذي وقع منك، هو قتل خطأ. إن كانت الدولة قد تكفلت بدفع الدية، اسمها الدية مش الفدية، بدفع الدية، دية القتل الخطأ، لكن أنت يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فأنت ينبغي عليك أن تصوم شهرين متتابعين وتتأكد من أن الدية دفعت لأولياء ذلك الطفل المقتول. ينبغي أن تتأكد، مش قيل، منفعش كلمة قيل، ينبغي أن تتأكد من أن الدولة فعلا دفعت دية ذلك القتيل لأهله، وإلا فالدية تلزم عاقلتك. النبي عليه السلام قال الدية على العاقلة، رواه أبو داود عن عمر بن الخطاب، وراه ابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الدية على العاقلة، والعاقلة هي العصبات، عصبات القاتل قتلا خطأ، لأن هذه فيها نوع من المواساة. نعرفين أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ده من الأحكام الوضعية، هو الذي قتل وعصبته هم الذين يدفعون الدية عنه ما دام قد قتل خطأ. أما القتل العمد فليس كذلك، لا تتحمل العاقلة شيئا، وهذا نوع من المواساة ومن التكافل. نمرة 2، الأخ بيناشد أن تبلغوا مناشدتي لكل من اضطرته الظروف للعمل في الأجهزة النظامية أن يكف يده عن دماء المسلمين، فوالله إنها لتثقل الكاهل وتشقي النفس وتنغص الحياة، كيف لا، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نعوذ بالله من أن نصيب دما حراما، والذين يدعون علينا أننا نحرض على القتل هؤلاء كذبة كذبوا علينا، وما كان لي أن أفعل ذلك، خبت إذن وخسرت، وإنما أنا قلت دافعوا عن أنفسكم بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قتل، هذا الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، أن النبي صلى من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وروى الإمام النسائي بالإسناد الصحيح عن سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، فهو شهيد. والرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا صريحا، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله، رأيت إن جاء رجل يأخذ مالي أو يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد صلوات الله وسلامه عليه. فإياك إياك أيها الجندي وأيها الضابط أنت تجري وراء سراب، ما أنت كيف تتصور أنك ستحيا سعيدا أنت وزوجك وأسرتك، واللقمة التي تطعمها أو تطعمها لزوجك وأولادك ملوثة بدماء المسلمين. عبد الفتاح السيسي طلع يقول الجماعة دول بيقولوا ينحكمكم من قتلكم، احنا عملنا كده؟ او ان كان الكلام ده منسوب للاخوان، الاخوان عملوا كده فعلا واقيموا الشهادة لله؟ انت بتقاتل على ايه؟ سل نفسك. محمد مرسي المختطف اسأل الله ان يعلي شأنه في الدنيا والاخرة وان يفك اسره، واستودع الله محمد مرسي وسائر المأسورين فانه سبحانه لا تضيع ودائعه، واستشعر ان عبد الفتاح السيسي يطلب من الناس تفويضا قذرا ليقتل هؤلاء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا فعل الرئيس محمد مرسي حتى يختطف بهذه الطريقة ثم يلفق له قضايا مضحكة؟ سل نفسك ولا تجر وراء الباطل، هو فتات فتات أنت تأكل فتاتا، وتأكد من الله عز وجل لن يتركك، إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت تتنعم ورأيت ضابطا سفاحا يبتسم وهو يشعر بالتمكن والقوة، ولا يدري أن المظلوم يدعو الله عز وجل عليه. أنت تتحدى ربك سبحانه وتعالى: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، بغير حلة. لما يجي المقتول يوم القيامة متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، شايل راسه على إحدى يديه تشخب دما متلببا قتله بيده الأخرى، يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الرب عز وجل للقاتل: تعست، فيلقى به في النار. احذروا الدماء، الدماء. سأل يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الحديث: أناس هم منكم يتكلمون بألسنتكم تأخذ منهم نأخذ منهم وننكر، من هم رحمك الله؟ أرجو التوضيح. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الشر وعن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، لن يعود خيرا صافيا كما كان. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، تعرف منهم ما تنكر، تقبل المعروف فتنكر المنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلى آخر الحديث، أو أذكر بقية الحديث. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أنت حضرتك بتقول بقى من المراد بهؤلاء؟ إحنا بندعي أن الدعاء على باب جهنم علي جمعة ورسلان والرضواني وبرهاني، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، لأنهم يدعون إلى الباطل، وقد أقمنا الدليل على هذا. وهم يزعمون أننا دعاة على أبواب جهنم ولم يأتوا بدليل من الأدلة، وكل الشبهات التي أوردوها رددنا عليها، لم يبق لهم إلا السباب يسبون، وهذا السب لا نستطيع أن نجاريهم فيه. يعني إذا كان الإنسان تربية حواري أو زرايب لا نستطيع أن نجاريه في هذا الأسلوب. إلا حتى عند الجهال يقول لك إن أردت أن تؤذي رجلا أو أن تفضح رجلا صلت عليه امرأة. أنت خد بالك وأنت ماشي، تصور كده المنظر ده، رجل ماشي في الشارع ووجد امرأة أمسكت فيه وقعدت تصوت وتقول الحقوني. قليل من الناس الذين يعني يتميزون بالكياسة والأناة. إيه يا ست عمل إيه؟ تعالى هنا أنت كده وتعالى أنت هنا كده. لكن الجهال والدهماء سينهارون على الرجل ضربا بالنعال، وقد يقتلونهم لا يدرون لذلك سببا. وإن أردت أن تفضح امرأة فسلط عليها طفلا عينا، العيل ده يجي يعمل معها أي حركة، لو جت تضربه عيل يا ست هتضربي عيل، وهكذا. فهؤلاء وصلوا من القذارة والبذاء، ربما عرضنا لكم بعضا من أقوالهم، وصلوا من القذارة والبذاءة والضعف إلى حد لا نستطيع أن نجاريهم فيه. أنت لما تأتي بشبهة أنا أتعرض لهذه الشبهة. لكن هو يقول عني دعاة على أبواب جهنم، عني وعن أمثالي، ونحن نتهمهم بهذا أيضا. وأنا أذكرك مرة ثانية ما الذي فعلناه لما قامت الثورة، وكانت ثورة على طاغوت المجرم، اعترف رسلان بأنه من أئمة العلمانية في هذا العصر، من أئمة العلمانية في هذا العصر. قمنا عليه يعني طاغوت، قمنا على هذا الطاغوت وانعزل. لما دعينا إلى الانتخابات شاركنا في الانتخابات بالسلمية وبإشراف المجلس العسكري القائم، هو الذي أشرف على هذه الانتخابات. ثم بعد ذلك انقلبوا على مرسي، وقد سمعتم اعترافاتهم واعترافات البلدعي أهلكه الله عز وجل، أنه قال يعني إحنا سعينا فعلا في إفشال مرسي والانقلاب عليه، والانقلاب عليه. قالها البلدعي وقالها أمير من الأمراء أنتم تعرفونه، لما بيأخذ أراضي مصر بالمجان عن طريق الرشاوي وما إلى ذلك، وقالها غيره من الناس. قالها عمرو أديب، أنك تقول الدولة الفاشلة، ده إحنا اللي عملنا حكاية الدولة الفاشلة دي، وإحنا اللي فشلنا مرسي وهو في الحكم، إحنا اللي فشلناه وهو في الحكم. فلما قام عبد الفتاح السيسي وطمع في أن يتولى رئاسة الجمهورية، وقد سمعتم التسريبات بأنفسكم، أما سمعتموه يقول السيسي ده عذاب، السيسي عذاب، السيسي ده معاناة، السيسي ده نار، وقد رأيت فعلا المعاناة والعذاب والنار. هو وصف نفسه بهذا، ومع ذلك انتخبتموه. لما اعترضنا على هذا الانقلاب وقد أمرنا بهذا أن نسعى في إنقاذ رئيسنا المختطف، قتلونا وحرقونا وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وحرقوا المساجد وأغلقوا الجمعيات الإسلامية وتركوا الجمعيات النصرانية، أغلقوا القنوات الإسلامية وتركوا القنوات التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسب الإسلام، كل هذا فعلوه. قتلوا أهلنا في سيناء، طب ماذا فعل أهلنا؟ هو نفسه اعترف عبد الفتاح السيسي بأنه فعل هذا ليضمن أن لا يصل إلى إسرائيل أي خطر من جهتنا. وهذه موالاة تامة، موالاة تامة. يبقى إحنا إيه اللي عملناه عشان تقول إن إحنا دعاء لأبواب جهنم؟ إحنا لابد أن ننكر المنكر وأن نسعى في إزالة هذه الطغمة الفاسدة المغتصبة لمصر المحتلة لها والناهبة لخيراتها، لابد أن نسعى إلى هذا الأمر. واحد يقول لك الله طب أنتم مش هتنتصروا، ده مش بتاعنا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. يعني إما أن يظهره الله وإما أن إيه أن أهلك دونه، لكن المهم أن تظل على الحق منكرا إيه للمنكر. فأنت رأيت هؤلاء اللي عايز يمشي على علي جمعة يمشي على علي جمعة، واللي عايز يمشي على ياسر برهاني يمشي على ياسر برهاني. ونحن نسأل الله السلامة والعافية. هل يجوز التدرج بعد آية الآية التي فيها إكمال الدين، ولا أن الحق قول واحد؟ وهل النقاب فضيلة أم فرض؟ التدرج أنت مطالب بالشريعة كلها من ألفها إلى يائها، لكن التدرج في التطبيق على الآخرين، التدرج في التطبيق على الآخرين بحيث تصل بهم إلى بر الأمان، ولئلا يوسوس لك الشيطان. تذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت فما شأنهم أخرجوه عن البيت؟ فقال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة. يبقى الحجر ده حجر إسماعيل عليه السلام ثلاث أرباعه تقريبا من زمام الكعبة نفسها، أخرجوه عن الإيه؟ عن الكعبة. ليه عملوا كده؟ قصرت بهم النفقة، يعني ما أسعفتهمش النفقة لأنهم تعاهدوا على ألا يدخلوا في المال الذي ستبنى به الكعبة أي مال حرام، لا يدخلون مالا اغتصبوه أو أجر على الزنا أو ثمن خمر أو قمار أو ما إلى ذلك. قالت فما شأن بابه يجعله مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. علاء مبارك وجمال مبارك وغيره وعمرو خالد، اللي فتح دماغه يدخل، اللي ما ينفعش تحشي دماغه مش هيدخل. خدت بال سيادتك؟ قال ولو ان قومك حديث عهد بكفر، في لفظ بجاهليه وفي لفظ بكفر، فاخاف ان تنكر قلوبهم. اخافه وهو سيد شبه الجزيره عليه الصلاه والسلام وسيد الخلق اجمعين، ودانت له شبه الجزيره، الكلام ده كان بعد فتح مكه. ولولا ان قومك حديث عهد بكفر فاخاف ان تنكر قلوبهم لنقضته وبنيته على قواعد ابراهيم وجعلت له بابين بحذاء الارض، بابين اثنين، باب الناس تدخل منه وباب الناس تخرج منه. فده تدرج في الايه؟ في التطبيق. والشريعه لم تنزل جمله واحده، صحيح هي كملت، لكن كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه العظيم مجموع الفتاوى في الجزء العشرين، جزء العشرين آية في الجزء العشرين، مش فاكر والله يا أخوانا، جزء العشرين صفحة 50 تقريبا أو 55، لا بأس من الممكن أن أبحث هنا عن مجموع الفتاوى لأقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. أن الناس الذين طال بعضهم عن الشرع من المسلمين يشبه حالهم حال أهل الفترات، فمن ولي عليهم ليس مطالبا بأن يطبق عليهم الشريعة جملة واحدة، ده تفسد الدنيا، ده احنا ما عملناش حاجة خالص. الرئيس مرسي لم يفعل شيئا، ومع ذلك لما رأوه يوطد لهذا الأمر ماذا قال وزير خارجية السيسي لعنة الله على المجرمين؟ ماذا قال؟ كان يمكننا أن نصبر على مرسي حتى يكمل فترته 4 سنوات، ولكنه أراد أن يقيم نظام حكم إسلامي وما كنا لنسمح بهذا، فلذلك استدعينا الجيش. السيسي راح أمريكا يقول للنظام الخلافة البغيض الإسلام السياسي: نحن دولة علمانية. وحقق عبد الفتاح السيسي ما أراده حلم النمنم، وقد سمعتم التسريبات الخاصة بحلم النمنم لما قال مصر دولة علمانية بالفطرة، وإن إحنا آل الأوان إحنا نظهر العلمانية ونمكن لها، وإن قتلنا في ذلك أرقنا الدماء وسفكنا. هؤلاء مجرمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتطبيق الشريعة يحتاج إلى تدريج إن كنت ستطبقه على الآخرين بمراعاة أحوالهم. أما فيما يتعلق بك أنت فأنت مطالب بالشريعة كلها. ليس هذا من باب العقاب، ده من باب أنك أنت راجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون لا في الأجر ولا في الإثم. يعني في الإثم الذي يعلم إثمه أكبر من الجاهل الذي لا يعلم، وفي الثواب الذي يعلم أجره أعلى من الذي إيه لا يعلم. بارك الله فيك يا أخي علاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأخ يعني بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العلي الأعلى أن يحفظك بحفظه ورعاك ومدك بمدد من عنده، آمين. وأنتم جميعا أيها السامعون، وأن يجعلك مستجاب الدعوة، أن يحفظ عليك دينك، آمين آمين. أنا وسائر المسلمين وسائر المستمعين أقول بالله التوفيق بما يخص برنامج الفتاوى: ابق كما أنت في بسط المسائل وليكن ما يكون. أولا هذا مسلك أهل العلم دائما، ثانيا تكون أثبت للمستمع، سددك الله ونصرك وجعلك مستجاب الدعوة، آمين. وأنتم جميعا ربنا يبارك فيكم. ثالثا هذا الأسلوب حصرة في صدور أعدائك وذكرى للمؤمنين، وهي تنفعهم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب سائل يقول: عليكم السلام وبركاته. هو بيثني على بيطالب باستمرار البرنامج كما هو، ثم قال: أشكل علينا شيخ الحبيب دخول الجنوب والحائط المسجد، نريد تفصيلا في هذه المسألة وشكرا. طب خلينا في الجنوب خمس دقائق، هسه قلنا حاجة خمس دقائق. طيب فيما يتعلق بالجنوب، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابري سبيل، هل هناك عبور سبيل في الصلاة؟ ما فيش حاجة اسمها عبور سبيل داخل الصلاة. يبقى يعلم من هذا أن المراد بعابر السبيل أي الذي يعبر مكان الصلاة، ده كلام الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين. ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: والصلاة لا عبور سبيل فيها، فيكون المراد عبور المكان الذي يصلي فيه الإنسان. يبقى الجنب ليس له أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل، خدت بال سيادتك؟ طيب أما الحائض فقد منع جمهور العلماء، أو العلماء اختلفوا في الحائض على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك رحمة الله عليهما، أنه يمتنع على الحائض تماما أن تدخل المسجد، يمتنع عليها تماما. المذهب الثاني أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد إن كانت عابرة سبيل، مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك. المذهب الثالث أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تبقى في المسجد، وهذا مذهب المزني صاحب الشافعي، ومذهب داود الظاهري وابن حزم وطائفة من أهل العلم، هو مذهب زيد بن ثابت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد الخلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا أن الذين منعوا مطلقا من دخول المسجد احتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة وابن ماجة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية عائشة عند أبي داود، دخل المسجد فوجد وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، الوجهة بتاعت البيت عن الباب بتاعه بيفتح على المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: حولوا بيوتكم عن المسجد، حولوا بيوتكم عن المسجد. ثم دخل فلم يفعل الصحابة شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة. فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد البيوت كما هي، فقال حولوا بيوتكم أو وجوه بيوتكم عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه أنه وقف في صرحة المسجد عليه الصلاة والسلام ونادى بأعلى صوته حولوا بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لا لحائض ولا لجنوب. طبعا ده يعتبر دليل لأبي حنيفة ومالك في مشهور المذهب، لكن الحديث ده حديث ضعيف، والإمام الشوكاني رحمه الله صحح الحديث باعتباره حديثين، باعتباره حديثين، فجعل حديث أم سلمة شاهدا لحديث عائشة، وليس الأمر كذلك، ده هو حديث واحد اضطربت فيه الراوية جسرة بنت دجاجة التي قال عنها، هذا الحديث من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة، وجسرة قال البخاري تروي العجائب، وهذا يعني عند الإمام البخاري رحمه الله قطح مبين. أنا مضطر أن أنا أقف عند هذا الحد لأن الوقت انتهى، يبقى احنا توقفنا عند الدليل الأول الذي احتج به أبو حنيفة ومالك في مشهور المذهب بأن الحائض لا تدخل المسجد مطلقا. بقي لنا مذهبان نتكلم عنهما في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.